حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. همسح كل صورة بينا ومش فاكر له الذكريات، واحب نفسي واحترمها وابدأ نعمل حياة، ومش فاكر له حتى دقيقة ومش فارقلي مين معاه. حيرة وغيرة ومشاعر كتيرة ونفسي بجد فرحة البال، لكل مرة حب فيها حظي جملي فاس وناس، خيانة وهنا وقل الكرامة وهي دي حكايتي معا. هسيبه لنصيبه بكرة شوفه رجع لي بيبكي ونتمنى، عادي جدا شيء طبيعي اتنين وعادي ما كملوش، عادي بعد فرانا زعل جايز برضو يكون في دموع، طبيعي جدا اني فاكره كان بينا عشرة وايام، طبيعي برضو ان اتلم بس عادي يومين وانسى. حيرة وغيرة ومشاعر كتيرة ونفسي بجد فرحة البال، لكل مرة حب فيها حظي جبني فاس وناس، خيانة وهنا وقل الكرامة وهي دي حكايتي معا. هسيبه لنصيبه بكرة شوفه رجع لي بيبكي ونتمنى، حصرياً على موقع DJKIMO.COM.